بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد، في هذا اللقاء أكمل ما ابتدأته، فقد تتحرج بعض النساء من قراءة القرآن أثناء الحيض، وهو قول لأهل العلم بناء على حديث لا تقرأ الحائض والجنب شيئا من القرآن، إلا أن هذا الحديث لا يصح سندا، فهو معلول باتفاق أهل العلم بالحديث. وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه ليس في منع الحائض من القراءة نصوص صريحة والأصل الحل، ولم يقم دليل على المنع، ولا يصح قياس الحائض على الجنب، لأن الجنب يرفع الجنابة باختياره، بخلاف الحائض تمكث فترة الحيض وقد تنقطع عن كتاب الله، إذ الحيض قد يمتد، فلو منعت فارت عليها مصلحتها، وربما نسيت ما حفظته زمن طهرها، فلها أن تقرأ حفظا أو من المصحف، ولا تمسه إلا بحائل. مستمعي الأكارم، ومن الأحكام المتعلقة بالحيض تحريم وطء الزوج لزوجه الحائض في الفرج، لقول الله تعالى ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض، فأراد بالاعتزال ترك الوطء، لقوله صلى الله عليه وسلم اصنعوا كل شيء إلا النكاح، رواه الجماعة، وفي لفظ إلا الجماع، وهو ظاهر الدلالة. قال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله المراد باعتزال ما يراد منهن في الغالب، وهو الوطء في الفرج، لأنه قال هو أذى فاعتزلوا، فذكر الحكم بعد الوصف بالفاء، فدل على أن الوصف هو العلة. وقد أجمع أهل العلم على تحريم ذلك الآية وحديث من أتى كاهنا فصدقه بما يقول، أو أتى امرأة حائضا، أو امرأة في دبرها، فقد برئ مما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، رواه ابن المنذر في الأوسط وغيره. ومن استحل ذلك فقد كفر، قال في المبدع بغير خلاف نعلمه. قال ابن قدامة في المغني ويستمتع من الحائض بما دون الفرج، لما ثبت عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرني فأتزر فيباشرني وأنا حائض، رواه البخاري. ولقول الله تعالى فاعتزلوا النساء في المحيض، والمحيض اسم لمكان الحيض، فتخصيص موضع خروج الدم بالاعتزال دليل على إباحته فيما عداه. وسبب نزول الآية أن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة اعتزلوها، فلم يواكلوها ولم يشاربوها ولم يجامعوها في البيت، فسأل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فنزلت هذه الآية، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اصنعوا كل شيء إلا النكاح، رواه الإمام مسلم. أما إتيان النساء في الدبر فقد سئل شيخ الإسلام ابن تيمية كما في الفتاوى عن رجل ينكح زوجته في دبرها أحلال هو أم حرام، فأجاب وطء المرأة في دبرها حرام بالكتاب والسنة، وهو قول جماهير السلف والخلف، بل هو اللوطية الصغرى. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله لا يستحيي من الحق لا تأتوا النساء في أدبارهن. وقد قال الله تعالى نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم، والحرث هو موضع الولد، فإن الحرث هو محل الغرس والزرع، ومتى وطئها في الدبر وطاوعت عزرا جميعا، فإن لم ينتهيا فرق بينهما كما يفرق بين الرجل الفاجر ومن يفجر به. انتهى كلامه رحمه الله. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ملعون من أتى امرأة في دبرها. رواه أحمد وأبو داود. وفي لفظ: لا ينظر الله إلى رجل جامع امرأته في دبرها. رواه أحمد وابن ماجه. قال الإمام الشوكاني رحمه الله في النيل: وقد حرم الله الوطأ في الفروج لأجل الأذى، فما الظن بالحش الذي هو موضع الأذى اللازم مع زيادة المفسدة بالتعرض لانقطاع النسل؟ وقد ذكر ابن القيم لذلك مفاسد دينية ودنيوية. أيها المستمعون، إذا انقطع الدم عن الحائض والنفساء ولم تغتسل لم يبح غير الصيام والطلاق. أما الصيام فلأنها إذا طهرت صارت كالجنب تماما، والجنب يصح منه الصيام بدلالة الكتاب والسنة. فمن الكتاب قول الله تعالى: فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. وإذا جاز الجماع إلى طلوع الفجر لزم من ذلك أن يطلع عليه الفجر وهو جنب. وثبت في صحيح البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصبح جنبا من جماع وهو صائم. وكذا فإن إيقاع الطلاق على الحائض محرم، وإذا انقطع الدم زال التحريم لقوله صلى الله عليه وسلم: مره فليراجعها ثم ليطلقها طاهرا أو حاملا. أخرجه البخاري ومسلم. والمرأة تطهر بانقطاع الدم. مستمعي الأكارم، إن مما ينبغي على الأمهات تثقيف بناتهن بأحكام الحيض، سيما من كن مظنة ذلك وهو سن التاسعة، وألا تكون الفتاة جاهلة بما لا يسعها جهله، إما لعدم علمهن أو حيائهن أو لنظرة أمهاتهن لهن. فالولد في عين أمه صغير مهما تقدم سنه، وقد يصبن بنوع صدمة إذا علمت إحداهن بذلك، وهو أمر كتبه الله على بنات آدم. والبلوغ المبكر يكثر في مجتمعات الرفاهية والراحة، فإذا ابتدأ الدم بالفتاة فهو دم حيض تدع الصلاة والصيام حتى تطهر، ولا يحتاج إلى تحقق أو سؤال طبيبة أو نحو ذلك حتى يأخذ حكم الحيض، إذ هو دم طبيعة وجبلة لا يحتاج فيه إلى السؤال أو التحقق، إلا إذا استغرق الدم أكثر الوقت بأن ابتدأ معها الدم ولم ينقطع طيلة الشهر، فهو حينئذ استحاضة. فالحكم والحالة هذا ترجع إلى لون الدم، ففي الأيام التي يشابه فيها صفات دم الحيض أخذ حكمه، والباقي استحاضة. فإن كان الدم على صفة واحدة فإن عادتها كعادة غالب النساء 6 أو 7، وتجعلها في الأيام المماثلة لعادة أمها وأخواتها، لأن الفتاة تماثلهن غالبا. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.